الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الساحة المباركة، ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم صلاة الفجر في هذه اللحظات المباركة. يتوافد المسلمون إلى بيوت الله طلبا لرحمته واستجابة لدعوته وطمعا في كرمه وعفوه، فما أجمل هذه اللحظات المباركات التي يتوافد فيها المسلمون إلى بيوت الله. فبيوت الله في الأرض المساجد، هداية للتائه وملاذ للخائف ومقام للعاكف، فالسعي إليها مشكور والذنب مغفور والجزاء موفور عند رب لا تغلق أبوابه ولا تضيق رحابه، ولا يرد طالبا ولا يخيب سائلا. فاللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، وخير بداية ودائما القرآن الكريم من آيات الله البينات من سورة البقرة، يتلو علينا القارئ أحمد نعيمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً.